داود الصنهاجي المعروف بالأجرون رحمه الله في مصنفه المعروف المسماه مثنى الأذرومية، باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، إلى قوله أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخافضة. صوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت موجود الآن. الصوت جيد الآن. السلام عليكم ورحمة الله. إذا وصلنا في حصتنا باب معرفة علامة الإعراب. فقال مصنف رحمه الله: لرفع أربع علامات: أصلية ونائبة. أصلية هي الضمة، والنوائب عنها الواو والألف والنون. أربع علامات: الضمة هي الأصل، والباقي نيابة عن الضمة. إذن الأربع علامات نقول واحدة منها أصلية والباقي نيابة عنه أو عنها. الأصل إذن أن الرفع يكون بماذا؟ يكون بالضمة. أن الرفع يكون بالضمة، وقد مر بنا هذا في حصصنا المنصرمة بإذن الله. نقول محمد، زيد، بكر، خالد، وهكذا. كذلك أيضا الواو تكون علامة للرفع لكن نيابة عن الضمة. نقول مثلا: جاء المسلمون. المسلمون فاعل. الفاعل كيف يكون مرفوع؟ ما علامة الرفع فيه؟ ليس فيه ضمة. نعم حسن، ليس فيه ضمة. إذن الواو نيابة عن ماذا؟ عن الضمة. إذن الواو النائبة عن الضمة. كذلك الألف في الثانية. نقول مثلا: قام الرجلان، أو قال رجلان كما ورد في القرآن الكريم. قال رجلان من الذين يخافون. قال رجلان، قال في الماضي مبني على الفتح، رجلان فاعل. فاعل كيف يكون مرفوع؟ ما علامة الرفع فيه؟ الضمة لا توجد، لكن الألف نيابة عنها. إذن نقول في إعرابه: الألف نائبة عن ماذا؟ عن الضمة. كذلك النون. النون في الأفعال الخمسة، وقد مر بنا هذا. فقط نريد أن نمر سريعا على هذه الحصص، ربما لمن لم يكن حاضرا معنا في الحصص المنصرمة إن شاء الله. كذلك النون: الرجال يقومون. يقومون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه فيه لا توجد ضمة، ولكن علامة رفعه النون، ثبوت النون. إذن الرفع له أربع علامات: ضمة وواو وألف ونون. أي هذه العلامات هي الأصل الضمة، والباقي نيابة عنها. واضح. ثم انتقل المصنف رحمه الله في بيان مواضع الضمة فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الضمة تكون علامة فعلا في أربعة مواضع، يعني الذي يرفع بالضم أربعة أشياء: الاسم المفرد، ويقصد بالمفرد هنا ما دل على واحد أو واحدة. فتقول مثلا: رجل اسم المفرد دل على واحد، محمد اسم المفرد، هند اسم المفرد لأنه دل على واحدة، شجرة اسم المفرد لأنه دل على واحدة، واضح. إذن كل اسم مفرد فإنه يرفع بالضمة ولا بد. فلو قلت مثلا قام محمد صحيح أم لا؟ صحيح، رفعته بالضمة لأنه اسم مفرد. ولو قلت مثلا قام محمدا، قام محمدا غير صحيح، غير صحيح لأنك أو لأنك لم ترفعه بالضمة، وهو لا بد أن يرفع بالضمة لأنه اسم مفرد. واضح. كذلك جمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرد. الرجل دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء المفرد، رجل رجال، رجل في جمعه جمعه رجال، جمع تكسير. كذلك أيضا جمع من السالم ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد. إذن فأما الضمة فتكون علامة لرفع في أربعة مواضع، في اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. حسنا، إذن هناك أفعال غير مضارعة، هناك فعل مضارع وفعل ماضي وفعل أمر، الذي معناه هو الآن هو ماذا؟ هو الفعل المضارع. لذلك قال مصنف رحمه الله وجميع موتى المسلمين الذي لم يتصل بآخره شيء، مثلا يضرب، يأكل، يشرب، يقوم، يقعد، يذهب، يجيء، والأمثلة في هذا كثيرة. إذن هذا فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، لذلك يرفع بالضمة. لكن هناك ضمة مقدرة في بعض الأفعال كيخشى مثلا، سواء كانت الضمة مقدرة أو كانت ظاهرة كيأكل ويشرب. وأما في الأفعال المعتلة كيخشى ويغزو ويرمي، هناك ضمة تقدر على هذه الأفعال. وقوله أي المصنف رحمه الله لم يتصل بآخر شيء، خرج به الفعل الذي اتصل بآخر شيء، فهذا لا يرفع بالضمة. يقولون هذا يرفع بماذا؟ بثبوت النون، لأنه من أفعال الخمسة. واضح. إذن ثم قال رحمه الله وجمع التكسير جمع من السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأفوك والذمان. أما الواو فتكون علامة في موضعين، جزاه الله خيرا، هذا المؤلف العظيم يقسم ويحصي. وما الدليل على ذلك؟ ما سبق أن ذكرنا ذلك، هو التتبع والاستقراء. فإن علماء اللغة رحمهم الله تتبعوا كلام العربي فوجدوا أن الذي يرفع بالواو لا يعدو شيئين أو لا يتجاوز شيئين. الأول في جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد، وإن شئت قلت ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين، أو إن شئت قولي ما سلم فيه بناء مفرده، مسلم مثلا زد واوا ونونا فصار ماذا؟ مسلمون. هذا هو جمع المذكر السالم، لأنك زدت واوا ونونا على المفرد وبقي المفرد كما هو عليه. واضح. إذن المسلمون فاعل الفاعل، كيف يكون الواو النائبة عن الضمة؟ لذلك قال المصنف أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع مذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هذه أسماء حصرها النحويون ولا يمكن أن نزيد عليها إلا واحدا اختلف فيه، إلا واحدا اختلف فيه. لكن المؤلف رحمه الله كوفي، كوفي يعني تمذهب من مذهب أهل الكوفة أو تخرج من مدرسة الكوفة، لكن المؤلف رحمه الله وجميع المسلمين كوفي يرى أن الأسماء خمسة، وابن مالك بصري يرى أنها ستة وزاد فيها وهن هنو. ولكن لدينا الآن أن نتبع ماذا؟ أن نتبع مؤلفنا فنقول الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال. وقد أشار ابن مالك رحمه الله في ألفيته في أعراب هذه الأسماء فقال وارفع بواو وانصبن بالألف واجر بياء ما من الأسماء أصف، يعني لما شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة وهي أب. لذلك قلنا هو بصري فقال أسماء الخمسة، الأسماء الستة أب أخ حم هن وفوه وذمال، فهذه ترجع بالواو نحو جاء أبو زيد، رأيت أبا زيد، ومررت بأبي زيد. لذلك وارفع بواو وانصبن بالالف واجرور بياء ما من الاسم أصف. واضح؟ من ذكى ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، والفم حيث الميم منه بانا. هذه الأبيات ابن مالك رحمه الله في ألفيته في النحو. إذن وهناك شروط لأعراب هذه الأسماء الخمسة، وقد ذكرناها في حصتنا المنصرمة. ذكرنا أن الأسماء الخمسة ترفع بواو، ولكن نتأمل أنه لا بد فيها من شروط: أن تكون مفردة، أو أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. الشرط الخامس أن تكون فو خالية من الميم، هذا خاص بفو. الشرط السادس خاص أيضا أن تكون ذو بمعنى صاحب، احترازا من ذو التي بمعنى التي، لأن فيه لغة، لغة طي يستعملون ذو بمعنى الذي. لذلك هناك بيت من الشعر والشاهد في هذا الباب: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئر ذو حفرت وذو طويت، والبئر ذو حفرت. والشاهد قوله ذو حفرت بمعنى الذي حفرت، البئر الذي حفرت، وذو طويت بمعنى الذي طويت. واضح؟ إذن الشروط ستة، أربعة مشتركة واثنتان خاصة: أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة، مضافة إضافتها إلى غير ياء المتكلم، أن تكون فخالية من الميم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. إذن في حصتنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم قول مصنف: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما الألف فتكون علامة، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني نيابة الألف عن الضمة، نيابة الألف عن الضمة. قال المؤلف رحمه الله وجميع موتى المسلمين: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني بسيطة الألف. الألف تكون علامة للرفع في ماذا؟ في موضع واحد فقط في تثنية الأسماء خاصة، يعني في المثنى منها. وإنما قال المؤلف من الأسماء لبيان واقع، لأن الأفعال لا تثنى، لأن الأفعال لا تثنى. وأما قول القائل الرجلان يقومان، يقومان فعل ما ثني هذا يقومان، وإن كان متبادر إلى الذهن أو إلى سامع الطالب مثلا يقول إنه ثني، لا فعل، هذا الفعل ما ثني، لكن اتصل به ضمير ماذا؟ ضمير تثنية، وقد مر بنا فيها هذا في ماذا؟ في الأفعال الخمسة. واضح؟ على كل حال الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. إذن ما هي تثنية الأسماء؟ كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة، كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن متعاطفين، أغنت عن متعاطفين متماثلين. هذا المثنى والملحق بالمثنى كالمثنى، لكن هذا تعريف المثنى الحقيقي. ما دل على اثنين أو اثنتين خرج به ما دل على أكثر، وما دل على أقل فهو مفرد، وما دل على أكثر فهو ماذا؟ فهو جمع. إذن يخرج بقوله ما دل على اثنين المفرد والجمع، وقوله بزيادة، يعني لا بد أن يكون هناك زيادة على المفرد لتحقق التثنية. فتقول مثلا زيد زد عليه ألفا ونونا، تقول زيدان، احترازا مما دل على اثنين بدون زيادة، مثل اثنتين. السلام عليكم ورحمة الله. إذن قلنا ما دل على اثنين بدون زيادة مثل اثنين مثلا، هذه ما فيه زيادة لكن ليس لها، ليس لها اسم مفرد، ولهذا نقول إن اثنين واثنتين ملحقان بالمثنى، إن اثنين واثنتين ملحقان بالمثنى وليس مثنيين. ومن الغريب أن اثنين واثنتين هما أصل المثنى وليس من المثنى حقيقة. واضح؟ قلنا أغنى عن متعاطفين متماثلين مثل الزيدان، الزيداني أغنت عن ماذا؟ عن زيد وزيد، هذا هما المتعاطفين، هذا هو المتعاطفين. مثلا مررت بزيدين، يعني عن زيد وزيد، زيد وزيد، زيدان، فتقول جاء الزيدان بدل أن نقول مثلا جاء زيد وزيد. كذلك المحمدان، بدل أن نقول محمد ومحمد نقول محمدان. كذلك علي وعلي، العمران يقصد بهما عمر وعمر، فهذه مثنى، وإن قصد أبو بكر وعمر فهو غير مثنى. واضح؟ لكنها تعرب إعراب المثنى لأنها ملحقة به، لأنك إذا قلت مثلا العمران وأنت تريد أبا بكر وعمر، صارت العمران نائبة عن اثنين غير متماثلين، نائبة عن أبي بكر وعمر. واضح؟ حسنا، تقول قال الأبوان، إن قلت ملحقا قلنا أخطأت، وإن قلت مثنى قلنا أخطأت، فلا بد من تفصيل. إن أردت بالأبوين أب وأب فهو مثنى، وإن أردت مثلا بالأبوين الأمة والأب فهو ملحق بماذا؟ فهو ملحق بالمثنى، لأن الأبوين إذا أريد بهما الأب والأم لم تكن الزيادة، لم تكن الزيادة أغنت عن متعاطفين متماثلين، بل عن متعاطفين مختلفين، عن متعاطفين مختلفين، لأن الأبوان أغنت عن أب وأم. واضح؟ كذلك القمران، إن قلت مثلا ملحقا أخطأت، أخطأت، وإن قلت مثلا مثنى أخطأت. إن أردت بالقمرين قمرا وقمرا فهذا مثنى، وهذا يمكن أن يكون